الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الدرس الرابع والعشرون من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله المعنون بالموافقات. وكنا مع المقدمة التاسعة والتي فيها يتحدث الشيخ رحمه الله عما هو من صلب العلم وهو من ملحه، وقال بأن صلب العلم يعرف بثلاثة شروط، ووقفنا قليلا وأرجو أن يسمع مرة بعد مرة عند خواص صلب العلم و مميزات صلب العلم. وقال الشيخ بأن الخاصية الأولى هي العموم والاضطراد، ولم يتحدث الشيخ العموم والاضطراد باعتبار المكلف، ولم يتحدث كما ترون، وإنما تحدث الشيخ عن العموم والاضطراد باعتبار التكليف، لأنه يتحدث عن العلم، يتحدث عن العلم، لا يتعلى المكلف أن جميع المكلفين خاضعون لهذه الشريعة، لم يتحدث عن العلم. فلما كان حديث عن العلم، فما هي خواص هذا الصلب، ما خواص صلب العلم؟ فإذا هذا العلم أن يكون مضطردا وعاما، كيف؟ بأن يشمل الحياة جميعها. والآن كيف يشمل؟ هنا أنتم لاحظت شيئا من الحيرة، كيف ينظر علماء الأصول رحمهم الله على اختلاف مناهجهم في قضية العموم والاضطراد. هذه بحثنا، وأنا أعيد لكم الآن ستسمعونها وستكون واضحة، لأننا ناقشنا والمرء قد يغيب خلال التركيب، لأن المسألة تركب كما أن الذاهب للمدرسة السواقة في وهو يتعلم لا يشعر بالتحسن، حتى إذا جاء اليوم الثاني نظر وإذا هو يحسن ما أتقنه في اليوم الفائت. قلنا بأن علماء الشريعة، علماء الأصول، عندما تكلموا عن اضطراد وعموم، هل هنا هذه النقطة، هذه هي المهمة التي ضربت فيها أمرين مهمين لعمل موافقات للمختلفين. اسمعوني، كيف تدخل أعمال المكلف وأعمال الحياة، كيف تدخل أعمال المكلف ووجودات الحياة كلها تدخل في الشريعة على أي كيف؟ هل تدخل بنصوصها أم تدخل بمعقولها؟ هنا اختلف الناس. هذا خلاصة ما قلنا في الدرس الفائت، وقلنا هذا خلاصة ما قلنا، كيف تدخل أعمال المكلف ووجودات الحياة جميعها، كيف تدخل في نصوص الشريعة؟ هل نصوص الشريعة تستوعب هذا بالبيان بالنص؟ قلنا من قال هذا نظر أن الشريعة على جاءت بالبيان الذي يدخل فيه أعمال الناس بالحد الأدنى والحد الأعلى فيتستوعب الأمر، وقالوا كل نص. وهذا الذي يريد ابن حزم، يريد أن يجعله الدليل، ولكن هو يتوسع في هذا الباب. الآخر وهذا الذي عليه الكثير من أهل العلم ويميل إليه كبار المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ويعيب على من قال بأن النصوص متناهية وأعمال ونوازل الحياة غير متناهية، يعيب عليه ويقول لا هذا غير صحيح. الذين قالوا هذه الكلمة بأن النصوص متناهية وأعمال البشر ونوازل الحياة وتغير الظروف والزمان والمكان غير متناهية، كيف يستوعب المتناهي غير المتناهي؟ قال لأن غير المتناهي يدخل في معقول المتناهي، يدخل في قياسه، وذلك قالوا بالقياس. الأوائل قالوا لا، فهمنا هذه ولا بينا. ولما قلنا عملية تنقيح المناطق لما تكلمنا عنها لو رجعت لوجدتها تشرح هذا، ولما تكلمنا عن القياس والبيان يشرح هذا الذي قلنا، كلام واضح وبين. كيف يدخل القياسي غير المتناهي؟ ما هو غير المتناهي؟ هو أعمال البشر النوازل، الأحوال، الأحوادث، هذه غير متناهية. كيف يدخل، كيف يمكن لهذا غير المتناهي، هذا غير المتناهي، أن يدخله في المتناهي كما يقولون؟ ها نتكلم تفسير، نفسر كلامه. قالوا يدخله، ندخله في معقوله. معقوله المقصود به القياس، نعرف إلى الأحكام، وبعد ذلك نجعل هذه الإلى المضطردة تضطرد تدخل فيها الأشياء. الآخرون قالوا لا لا لا، هذا غير صحيح. وابن القيم وقف عليها وقفة العالم النرير في إعلام الموقعين، وشيخ الإسلام انتقد كلام الأوائل في كتاب الصفدية، واضح؟ وقالوا بأن الشريعة تستوعب الحياة بنصوصها وعلى الطريقة التي قلناها ببيانها، أنها بينة فيها. والأوائل أكثر، الأوائل الذين هم قالوا بأن النصوص تستوعب الحياة بنصوصها وبيانها، ولكن لا بد من معرفة هذا الحادث في أي بيان يدخل. هؤلاء أكثر اهتماما بجمع النصوص، فهمنا؟ يقولون هؤلاء كما ترون يهتمون كثيرا بماذا؟ بجمع النصوص، ويهتمون كثيرا باختلاف الألفاظ في الروايات، لأن هذا الاختلاف هو ليس هو اختلاف التضاد ولكنه اختلاف التنوع. وهنا نقطة لم تشرح، فإن اختلاف التنوع معناه إدخال ما بدا مختلفا في معنى واحد. ما هو اختلاف التنوع؟ ما معنى هذه؟ لم تشرح هذه، انتبهوا لها، لم تشرح في كتب الأصول ولا في كتب التفسير. ما معنى؟ لماذا نحن نقول، لماذا نقول هذا اختلاف تنوع؟ معنى أن النص يستوعب هذا الخلاف، ومعنى هذا الكلام أن النص يستوعب أكثر مما بدا لأول وهلة. أعيدها، واضحة هذه؟ نقول ما معنى اختلاف التنوع؟ لما نقول هذا تفسير هذه الكلمة، إما أن يفسر بالتطابق، وإما أن يفسر بالتضمين، وإما أن يفسر باللزوم. مثلا هذه إحدى دلالات الألفاظ، كيف يدخل هذا في اللفظ؟ لما تقول أنت بيت، فهذا لما تقول أنت بيت فدخل فيه الحائط ودخل فيه السقف، فهذا أنك أدخلت في هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تنوع، أنك فسرت الحائط بالبيت، أنك فسرت البيت بالحائط لسياق اللفظ. كما أننا فسرنا في الدرس الفائت على تفسير كثير من العلماء وقول الشافعي وقول أحمد عليهم رحمة الله بأن الجار هو من؟ هو الشريك. هذا اختلاف التنوع أساسه أنه يوسع. ماذا اختلاف التنوع؟ أنه وسع لنا دلالة هذا اللفظ، وسعه. عشان قلنا جاء الرجل عبر عنه بكذا، عبر عنه بالحائط، واحد عبر بالسقف، واحد عبر عنه بالبناء، واحد عبر عنه كله بقوله بيت بمعنى دار، وهكذا. واضح؟ فهمتم ما معنى كيف نقول اختلاف تنوع؟ ما هو اختلاف تنوع؟ وسع دائرة اللفظ، وسع دائرة. فإن اختلاف تنوع هو ماذا؟ هو توسيع، هو توسيع. طيب، إذن هذا الذي نقوله في موضوع ما قاله علماؤنا. لماذا قلنا هذا؟ قلنا على من أجل أن نقول بأن الذين قالوا إن الشريعة تستوعب بنصوصها الحوادث والنوازل والوقائع والوجود، هؤلاء يهتمون بالنصوص واختلاف الألفاظ فيها، لأنه إذا اختلفت الألفاظ وسعت الدائرة، وسعت الدائرة، فهمنا؟ هؤلاء أكثر اهتماما. الذين قصروا وقالوا لا يدخل بمعقولها، وسعوا دائرة القياس وهي مدرسة الرأي، ولذلك لا تجد عندهم اهتمام المحدثين ولا اهتمام مدرسة الحديث في هذه المسائل. يكفي أن يأتي عندهم حديث واحد فيجعلونه أصلا، يقبلون ويردون على هذا الأصل، وينشأ الاستحسان وينشأ غيره من مسائل الأصول التي عندهم. واضح الكلام؟ عليكم أن يكون واضحا. إذن هذا الذي أردته في خلاصة هذا الكلام، هذا ما شرح في الدرس الفائت. انتهينا هذا العنوان، عنوان الدرس الفائت يقوم على شرح معنى العموم والاضطراد وكيفية إدخال جميع حوادث الوجود ونوازل الحياة في إدخالها في الحكم الشرعي. هل ندخلها في البيان أم ندخلها في القياس؟ واضح. إذن الآن الشيخ يضرب لنا أمثلة هي التي أنا وعدت الآن سأقف عندها قبل أن يقرأ الشيخ، وهي ما يسمى بحادثة عين. ما هي حادثة العين؟ حادثة العين في إحدى معانيها وهو أن يأتي الفقيه إلى قواعد مقررة في النصوص، ثم يجد هذا الفقيه في حادثة معينة أنها تخالف هذه القواعد. انتبهوا، نحن قلنا في درس فائت ونبه عليه الآن بأن العموم في الألفاظ ليس في الأفعال. مش قلنا الأفعال لا عموم لها، الأفعال لا عموم لها، وإنما العموم، ولما نأتي إلى العموم كتاب، اقرأوا كتاب العموم في أصول الفقه، لا تجدون الفعل ضمن دلالة العموم، لا تجدون، وإنما العموم يكون في الأقوال. الأقوال هي التي عندما يقول فحينئذ يصبح هذا القول مستوعبا لجميع أفراده فوق الزمان والمكان وتغير الظروف، يصبح تاما عاما. ولكن الفعل، طيب إذا جاء الفقيه إلى قاعدة مقررة ثم ينظر في هذا الباب، في هذه المسألة، فيجدها على خلاف ما تقرر، فهو هنا يأتي الرجل، يأتي الفقيه فيخرج من هذا بقوله يأتي إلى هذا إلى هذه الحادثة ليقول بأنها حادثة عين. وهذه الكلمة لها مفهوم أصولي، ولكنها كذلك شعار. لماذا؟ أولا مفهوم أصولي سنشرحه، لكنها شعار أني أنا أتركها لمن يبحث فيها ليدخلها في قواعد الشريعة، لأن القواعد تتنازع، القواعد تتنازع. ما معنى القواعد تتنازع؟ عندما يأتي رجل ويرى أن العقود، ها من يدخل هذا، يرى أن العقود لها شرط، وشرط العقد عدم جواز بيع المعدوم. هذا مثال ابن القيم، ليس منه، وأن الشريعة نهت عن بيع المعدوم. فيأتي إلى الإجارة فيجد أنها بيع لمعدوم، والمعدوم هو المنفعة. لما تأتي أنت فتستأجر بيت، أنت لم تقبض المنفعة، المنفعة ماذا ستأتي؟ فتدفع إجارة، ها الإجارة دفع الثمن، هذا بيع عنده عقد، ولا يجوز العقد على معدوم، فقد أجازته الشريعة. فيقول هذه ليست فقط، هذه لا تدخل دخولا أوليا في حادثة العين، لكنها مقاربة. وسأرى بعض الأمور كيف، سأضرب لكم مثال، مثلا ما حدث في صلح الحديبية، وأن الشافعي يرى أنها لا يجوز أن تطرد هذه الحادثة، لا يجوز أن تضطرب، سأبينها. فيأتي الحنفي يقول، ها يقول في الإجارة ماذا؟ هي على خلاف القياس. ما هو القياس؟ أن قاعدة الشريعة في عدم جواز البيع المعدوم توقفت لهذا. لماذا؟ هذا الذي أنشأ الاستحسان، وإن فقال بأن بأن إجازة الإجارة وهي بيع معدوم جرت على معنى الاستحسان. واضح؟ شو الاستحسان؟ مخالفة نص لنص أعظم منه لوجود ما هو أقوى منه، الضرورة، الحاجة، عموم البلوى، ها؟ عموم الناس بحاجة لها إلى آخره. واضح؟ فهذا الذي جعله، هذا بقول حادثة، حادثة عين. ما معنى عين؟ أي أنها لم تكرر ولا تضطرد، متعلقة بهذا الشخص، متعلقة بهذا الواقع، متعلقة بهذا النازلة، ولا عين هذا الشخص أو عين هذه الحادث فلا تضطرد. ومثال ذلك لما جاء الشافعي رحمه الله وقوله يجب اعتباره، وقال بعدم جواز أن يعقد إمام المسلمين مع عدو المسلمين عقدا فيه الشرط الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وهو أنه إذا جاءنا أحد من المسلمين رددناه إلى أهله من غير إذنهم، رددناه إلى أهله. الشافعي قال هذا لا يجوز لإمام المسلمين أن يفعله. لماذا يا شيخ؟ لماذا يا إمام؟ قال السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أهله هم أبر الناس به ولن يصيبوه بشر، وسيكون أكثر الناس حفظا له، فلن يفتنه عن دينه بعذاب شديد. أهله، نتكلم عن الأهل. قال هذا المعنى ممنوع في ظروف أخرى، واحد من المسلمين جاء بلد آخر يرده إلى الحاكم، كان يرده زمن يرده إلى من؟ إلى أهله، إلى أبيه، إلى أمه، إلى عشيرته، فهؤلاء أكثر الناس حرصا عليه. فقال هؤلاء في هذا الزمن هذا غير موجود، فلذلك هذه أدخلت عندهم على معنى حادثة العين. وبعضهم جعل مثلا حادثة أبي بصير حادثة عين لسبب من الأسباب، وهكذا. فهذا شعاره أني أنا لم أفهمها لأدخلها في قاعدة تحت قاعدة أن القواعد ماذا، لماذا ضربت القواعد تتعارض؟ قاعدة الإجارة تعارضت مع قاعدة البيع، فهناك من جعل الإجارة بيعا فجعلها على خلاف القياس، وهناك من جعل، وهذا هي طريقة ابن القيم، جعل الإجارة عقد لها شروط تختلف عن عقد البيع الذي له شروط، فصلها، فالقواعد تعارضت. وهذا ينشأ في الفقه، إذا دققت في مسائل الفقه عند العلماء تجد أن في مسائل الفقه التي فيها الخلاف وليس فيها النصوص، ببينة النصوص في المسائل الكبرى والعظمى والأولى، تجد أن سبب الخلاف أين يدخلون هذه؟ يدخلونها في البيع؟ يدخلونها في الإجارة؟ الآن العرية كما ستأتي الآن، هل ندخلها في البيع؟ ما الذي يفارق البيع جوازا في قضية العارية؟ وهو القرض. لا أريد أن أقف عند كل واحد، لأن لو وقفت عند كل واحد ما ضرب الشيخ المثل لا، الآن نحتاج إلى 6-7 دروس، والآن نريد أن نمشي، لكن نقرر القواعد بعد ذلك. أنت تنظر للمسألة بفرعها ثم تضعها على القاعدة. الآن أليس الدين ربا؟ هو ربا الفضل، ربا، وهو شرط المال، شرط النقد والتقابض والتماثل. طيب أنت بتعطي 50 دينار، تروح بتشتغل فين، ترجع لي بعد شهر 50 دينار، هذا عقد، وهو عقد دين، صحيح؟ وهذا لو فعلته على معنى البيع والشراء وليس على معنى الإحسان، هذا حرام، هذا بيع الفضل، هذا ربا الفضل. فهمتم؟ طيب أين ندخل هاي العارية؟ فهمتم هذا؟ فهمتم البيع هذا له حكمه، لكن لما كان هذا كلام يستند إليه ابن حزم في رد القياس، يقول القياس لو أخذناه فإما أن نحرم هذا أو نحلل هذا، وهذا غير صحيح. فإن الدين أساس قيامه على الإحسان، والعقود أساس قيامها على المحاقة. شو محاقة؟ يطلب الرجل حقه، وعلى الربح والخسارة وغير ذلك. وهذا المعنى بعيد. لماذا أنت تعطي الدين؟ على ما يحسن له. فهذا لما كان كذلك تجوز فيه، تجوز فيه بخلاف الربا، فإن أساس قيامه هو الظلم. زد وأربي ظلم. ولذلك قال الله عز وجل وإن كان ذو أسرة فإن كان ذو أسرة فنظرة. هذه قاعدة الشريعة في قضية الديون. فهل ندخل العارية؟ العارية عرفنا إيش هي، بيع التمر حاضر برطب غير حاضر، هذه العارية. اليوم ناس لا يستخدمون إلا أصحاب هذا، وحتى اليوم لا يحتاجونها، لأن عام، لأن الناس حتى أصحاب الرطب اليوم ليس هو أساس طعامهم كالقديم. شيء الناس لأن الرطب عندهم الآن ليس هو الغذاء الرئيسي كما كان قديما. فهذا أساء، أين ندخلها؟ الجماعة الأوائل قالوا لا لا لا، هذه ضمن قواعد الشريعة ولم تخرج عن قياسها ولا عن لماذا ولا عن عمومها. لماذا؟ لأنها تدخل في باب الإحسان. فهمتم؟ دخلت في باب الإحسان الدين. تنازعها الدين من عقد البيع، تنازعها أمرا. الآخرون قالوا لا، هذه على خلاف القواعد. لماذا؟ قال للضرورة والحاجة وعموم البلوى. فإن هذه القضية بس هذا هو. تفضل يا شيخ اقرأ. فلا عموم يفرض، فلا عمل يفرض، فلا عمل يفرض، نعم، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا. ما معنى إفرادا وتركيبا؟ إخواني هذه الكلمة إفرادا وتركيبا، أنا ما زلت أثق أن هناك كلام للشيخ سيأتي يدخلنا في هذه النقطة. ما معنى إفرادا وتركيبا؟ بمعنى أنه قد يأتيك السائل يستفتيك عن مسألة مجردة لا يوجد فيها أي موانع ولا أي شروط أخرى ولا تتداخل فيها المسائل، فيقول لك يا شيخ قمت أصلي فوقفت فخرج مني الريح. فهذه مسألة أنت تجيبه بسهولة، لكن هذه المسألة قد هذه دخلت إفرادا، قد تدخل تركيبة. خرج مني ما خرج، يمكن أنا خرج وما توضيت، وتدخل فيها ماذا؟ أحوال متعددة. فحينئذ أنت تنظر إليها بهذا الاعتبار. وقد يأتي إليك واحد يقول يا شيخ ذهبت إليه فاشتريت، مثل الآن واحد جاء قال لك يا شيخ، تعرفون قصة القاضي؟ طيب حتى لا أشتت، لو جاءك رجل قال لك يا شيخ أنا بفضل الله عز وجل ذهبت إلى السوق واشتريت بضاعة، صارت حذاء بخمسين دينار وخلاص، جائز؟ جائز الحمد لله، جائز انتهى. وبعد دقيقة يقول شيخ أنا بفضل الله هذا اليوم بعت غذائي الذي اشتريته بخمسين دينار، اشتريته دينا، يجوز؟ يجوز اشتراه دينا، يجوز. جيد؟ ثم بعد دقائق حتى أنساك المسألة الأولى قال ثم جئت إلي، ثم جئت هل يجوز يا شيخ بعد ذلك عندي حذاء بخمسين دينار هل يجوز أن أبيعه بخمسة وأربعين دينار؟ تقول له جائز، الأولى جائزة والثانية جائزة. فإذا أفردت كل مسألة على حدة كان البيع جائزا، صحيح؟ هذا إفرادا. طب إذا ركبت يصبح بيع العينة، الشخص. نعم، حتى لرجل آخر يسمى التورق، لكن نتكلم على أن المسألة إذا أفردت يبقى الرجل أنا كالخمر، أنا شربت ماء جائز جائز، وأكلت عنبا جائز وهكذا، لكنه حين يركب يصبح للمسألة صورة أخرى تختلف عن الإفراد. فهمنا شو معنى الإفراد والتركيب؟ وهذه هي مشكلة المفتي التي يعاني منها الفقيه، وهي مشكلة عند الحاكم أكبر من هذا، عند الحاكم أكبر من هذا، صحيح؟ لماذا؟ ليكون فيه التنازع. فإذا المسألة ينظر إليها باعتبار إفرادها ويعتبر باعتبار فهمنا شو معنى إفراد وتركيب؟ انتبهوا لهذا. نعم. وهو معنى كونها أو كونها عامة، يعني لو مثال الزواج، رجل أنت تزوجت امرأة، تزوجت جائز تزوج هذه المرأة، لو رجل سألك أتزوج امرأة أجنبية جائز وامرأة أجنبية جائز، لكن هذا عند الإفراد جائز، وعند التركيب لابد من النظر إلى علاقة الزوجة الأولى بالثانية، أن هل هي أختها، هل هي عمتها، هل هي خالتها، هذا هو الشريعة، هذا هو الشريعة، فهمنا؟ وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما قوله وإن فرض في نصوصها، بمعنى جاء الاستثناء بالنص أو جاء الاستثناء بالقياس، وبترك المجال لمن يجيز أن يستثنى، أن يستثنى ما في النص بالقياس، يعني قد كما هو يوجد. وإن فرض في نصوصها، يأتي النص مبينا خروج هذا الخصوص أو معقولها، أن يخرج هذا الإفراد ماذا؟ بالقياس. وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم، راجع إلى عموم آخر، هذه قاعدته، فهو راجع إلى عموم، يعني يخرج من باب فيدخل في باب آخر أقوى منه يدخل في هذا. نعم، كالعرايا أخرجناه من باب العقود إلى إلى باب الدين. نعم، كالعرايا وضرب الدية على العاقلة، إيش ضرب الدية على العاقلة؟ وهذا يعني لماذا في مجمع عليه أن الذي يدفع الدية في قتل الخطأ هي عاقلة الرجل أقرباؤه من جهة أبيه، المقصود العاقل أقرباؤه من جهة أبيه، فالذي يدفع الدية هم أقرباؤه، وتقسط كما هو مذهب وفعله ابن عمر وعلي، فعله عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عنه، وقسمها ثلاث سنوات. طب إيش رجل يقتل؟ لماذا دفعنا العاقلة؟ لماذا هذا الرجل هو صاحب الجناية، فلما حملنا لغيره؟ ها، واضح؟ الآن أنت ابحث، هذا موضوع أنت ترجع إليه أنت، لا أريد أن أقف عند كل واحدة. فهذا هل هي على خلاف القياس بأن المرأة أن العمل موكل به فهو مرهون به وأنه مسؤول عنه المسؤولية الشرعية المباشرة، فلماذا أدخلنا العاقلة؟ هذه المسألة. تفضل، هذا هو شرحه. والقراض وقولهم والقراض هو الذي يسمى اليوم مشتهرا بالمضاربة، ويقول أن المضاربة هي لغة أهل العراق، والقراض هي لغة أهل الحجاز، وقال بعضهم لا، هي أهل العراق يقولون قراض ومضاربة، والحجاز يقولون قراض ومضاربة. ونعرف المضاربة هو أن يدفع أحد لأحد مال بشروطه إلى آخره. تفضل. والمساقاة معلومة ما هي، وهو أن يتكفل أحد بسقي ماء الرجل أجرة بأن يكون له جزء من الثمرة غير محددة، غير محددة المكان، هذا شرط المساقاة. نعم. والصاع في المصراة معروفة المصراة، وهي الدابة التي يشرب لبنها فيصرها، يصرها يعني يحبسها، يحبس لبنها 3 أيام 4 أيام فيكبر الضرع فينزلها إلى السوق فيغتر بها الشاري، يظنها أنها حلوب، ثم إذا حلبها المرة الأولى لم يأخذ شيء، فالآن ليس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى من حدث معه هذا إما أن يمضي البيع وإما أن يرد ما اشتراه مع صاع، مع صاع، مع صاع من تمر. فهنا قالوا اللبن مثلي، ممكن يرجع اللبن وقيمي، فمن أدرانا أن لماذا يقول صاع من تمر؟ لماذا لا يرجع له قيمتها العرفية أو يرجع له مثلها وفد اللبن مثلي؟ وهكذا. فقالوا هذا خلاف القياس، هكذا قال الأحناف وردوا هذا الحديث لهذا السبب، لأنه على خلاف القياس. والشرح ترجعون، هذا موجود عندكم في إعلام الموقعين، ترجعون إليه اقرأوا. نعم. وأشباه ذلك فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها. هو إذا وضعها خارجة بسبب الحاجة، الشيخ هذه نظرته. إحنا شرحنا أوسع منها، إحنا شرحنا هذه المواضيع أكثر ما يريد الشيخ، لأن هذا هو حقها في هذا الباب، وهو أرجع إلى أنها إلى أسباب الحاجية أو التحسينية أو ما يكملها. وقوله أو ما يكملها ارتقبوا ما سيقول في الضروريات وتكميلها والحاجيات وتكميلها، هذا باب سيشرحه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهي أمور عامة فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. والثانية الثبوت من غير زوال. شو احنا هذه أنا ما أردت، ما أريد تنظروا لي. قوله فلا خاص في الظاهر إلا وهو في وهو إلا وهو عام في الحقيقة، هذا خلاص واضح الكلام. من زعم أن هذا الفعل حادث عين له خصوصيته، ها يقول هذا الخصوصية ثبتت لدخوله في قاعدة أخرى، هذا ما إلا وداخل في عام آخر، ها هو خاص ولكن داخل فيه عام آخر، هذا معنى كلامي وشرحناه كل كلمة. فلا خاص في الظاهر احنا اخرجناه من خاص في باب، لكنه داخل فيه عام في باب الآخر. نعم. قوله الاعتبار في أبواب الفقه، قوله الاعتبار أي معرفة تخريج الفروع في أكتاب في قبل الاعتبار، أي تخريج الفروع في كتب الفقه دال عليه. نعم. إذا نأتي إلى الثانية، نمشي أخوان نمشي، أخرنا كثيرا. نعم. والثانية الثبوت من غير زوال. إذا أولا هو العموم للطراد، ثانيا الثبوت في من غير زوال، وهذه هذا شرط في صلب العلم، وهو رد على من يريد تبديل الشريعة. هذا رد عليهم هذه. تفضل يا شيخ. فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام. فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. هذه كلمة بينة، لكني سأطبق لكم الآن هذا كثيرا ما أنا أفعل هذا، أني أحتج بهذا الحادثة لشرح هذه النقطة التي يزعو. والآن هذا سنقف عندها لأميتها، لأنها ستعطيكم الجواب الذي يسأله الناس، ماذا تقولون في تطبيق الشريعة التدريجي؟ هذا يجيب علي، هذا يجيب علي. هل أنتم تؤمنون بالتدرج في تطبيق الشريعة؟ هل الشريعة غيرها عمر عندما فعل كذا وكذا؟ أنا أضرب المثال، وحينها أنت تصبح هذه المسألة بينة لديك، واضحة غير خفية. لا يسأل هذا السؤال إلا من هو جاهل فقه، ولا يجيب غير هذا الجواب إلا من لا يعرف كيفية إقامة الأحكام في النوازل. فقط هؤلاء قراء فقه، وقراء الفقه لا يفهمون، لا لهم عجز في الفتوى، وبعضهم لا يعرف في كيفية النظر لهذه الأحكام في هذا الباب. نحن لا نؤمن ابتداء، لا نؤمن بالتدريج في تطبيق الشريعة. هذه كلمة، هذه نحن نطبق الشريعة في كل ظرف. انتبهوا لهذه النقطة، فهي مهمة جدا، حتى إن بعض عقلاء إخواننا لا يفهمونها، وبعض علماء العلماء لا يعرفون تخريجها. مع أنها كامنة في نفوسهم. انتبه، نحن عندنا هو شو يقول الشيخ هنا، سنستدل في كلامه. شو قال الشيخ هنا؟ قال كلمة، قال بل ما أثبت السبب أو ما أثبت سببا أو ما أثبتته الشريعة سببا فهو سبب أبدا. ها، عندنا إحنا الحكم الشرعي إما حكم وضعي وما حكم تكليفي، ومن حكم وضع السبب والشرع والمنع. ها، حكم شرعي، ها حكم تكليفي. يجب عليك أن تعمل الأسباب، يجب عليك أن تعمل الموانع، يجب عليك أن تعمل الشروط. أنا أضرب مثال يسير جدا، وقد يبدو يعني هذا المثال غريب، لكنه سنتطرد فيه إلى إجابة على عمق ما يزعمون أنه مشكلة. لو واحد قال انظروا الفرق ما بين الفقه وبين الفتوى، وهل يقول لك صلاة الظهر واجبة؟ هل هي من الصلوات المفروضة شرعا؟ فماذا سيجيب الفقيه؟ سيجيب الفقيه صلاة الظهر واجبة. لو واحد سألك من بعد ذلك استطرد، هل يجوز أن نسقط صلاة الظهر؟ نسقط هذه الصلاة ليس لها قيمة ونلغيها من الشريعة من الأحكام؟ الجواب لا، فهي باقية صلاة الظهر في وقتها الذي حدده الشارع، وبشرطها بدخول الوقت أو بسببها دخول الوقت أو بشروطها في ما تعرفون من شروط الصلاة. طيب الآن واحد يسأل السؤال، هل الآن أنا علي صلاة الظهر؟ لا أريد أن أدخل في قضية هو هذه المسألة، هل علي الآن أم علي فيما سيأتي، ودخول المكلف فيها باعتبار العلم أو باعتبار العمل، وهل القدرة شرط للتكليف فيما يقوله المعتزلة وغير ذلك، وأن القدرة تكون بحسب التكليف أولا وعند قيام المرء بالفعل ثانيا، لأن يعني القدرة قدرتان عند أهل السنة، قدرتان، قدرة عند التكليف هو أنك تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تصلي باعتبارك إنسانا، لكن عند مجيء الأمر بوقوعه حالا القدرة تختلف، قد تكون وقد لا تكون. هذه انتهينا منها، وما أنها كما ترون سهلة ميسورة، ارجعوا إلى كتب المتكلمين تجدونها بألفاظ غريبة وقوية وصعبة يصنفهم، لكن المسألة كما هي عندنا. الآن يأتي لك يقول لك هل الآن أنا علي صلاة الظهر؟ أنت تعرف أن صلاة الظهر واجبة وأنها فريضة من فرائض الإسلام، على الصحيح أنه يكفر تاركها، فهل تقول لا وقت الظهر لم يدخل؟ وقت الظهر لم يدخل، هل يقول علي هل واجب علي أن أصلي الآن؟ يقول ليس واجب عليك أن تصلي الآن في أول وقتها. وحديث الحديث الذي زعم أحد محققي هذا الكتاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم خير الأعمال الصلاة في أول وقتها، وزعم أنه البخاري ومسلم، لأنهم يخرجون على طريقة طريقة الكمبيوتر، مجرد الحديث إذا خير الأعمال إلا الصلاة في أول وقتها، في وقتها هذا مش ضروري ينظر لها، وليست في البخاري ولا في مسلم، والحديث يقول النووي أنه حديث ضعيف باتفاق العلماء، وقد أخطأ بقول اتفاق العلماء، لكن جمهور العلماء على تضعيف هذا الحديث، وقد زعم أنه في البخاري ومسلم، لأن الحديث الذي في البخاري ومسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها. فيقول هل واجب علي أن أصلي الآن؟ فإذا لم أصلي الآن آثم؟ تقول لا، في الأمر متسع. طيب هذا الاتساع يتغير باعتبار حال الشخص، نعم المسافر نرى أن المسافر هذا واجب مخير، تجده أنه يجوز له أن يصلي الظهر في وقت العصر وهكذا، صحيح؟ في أي حالة دخل فيها الشرط والمانع والسبب غير الفتوى، غير الفتوى، هل غير الحكم؟ لا، الحكم واحد. واضح الصورة؟ كم هي سهلة؟ هذه علينا، هذه التي رأيناها سهلة وميسورة تطرد عندنا، فيقول أحد هل يجب علي أن أطبق الشريعة الآن؟ نقول نعم يجب عليك أن تطبق الشريعة الآن، لكن أن يأتي إليك رجل سرق تقول تقطع يده، بقطع يده، نعم، لكن هذه مسألة فقهية وليست مسألة قضائية. يأتي إلى القاضي يقول له لماذا سرقت؟ يقول والله يا شيخ أهل البلد يمنعون الزكاة، والزكاة عندهم لا يخرجونها، فأنا أذهب وأسرق حقي منهم في مال الزكاة، وأخذ بفتوى ابن حزم في أنه يجوز للفقير إذا ليس ابن حزم وجمهور العلماء يجوز للفقير أن يأخذ مال الغني الذي منع الزكاة لأنه يأخذ حقه. هل ماذا، ما هو تطبيق الشريعة؟ ما تطبيق الشريعة؟ يقول له الله يعطيك العافية يجزيك الخير إن عاد فعد، صحيح ولا؟ فإذا ما هو تطبيق الشريعة؟ أن الآن يأتي إليك ويقول طبق الشريعة الآن. نعم أطبق الشريعة الآن، الآن أطبق الشريعة. أنا الآن جماعة إسلامية مجاهدة في مكان لم يستقر سلطانها في هذا البلد، وهي مجاهدة وعليها بلاء، هل واجب عليها أن تطبق الشريعة؟ نعم لا تطبق الشريعة، لكن هل واجب عليها أن تقيم الأحكام؟ لا ليس واجبا، لأن تمكين الآن واجب عليها تطبيق الشريعة. ما هو تطبيق الشريعة؟ تطبيق الشريعة في حقها أنه ليس واجبا عليها أن تقيم الأحكام. فهمنا هذا الفرق؟ فهمنا هذه النقطة؟ إذن لما نأتي ونقول يجب عليك أن تطبق الشريعة الآن، نحن نتكلم عن الشريعة بدخول عوامل المنع لتطبيق الحكم ما لو وجد أصالة لوجود عامل المانع فيه الذي صرف الحكم الأصلي إلى حكم آخر هو من الشريعة كذلك، ما صرف من باب إلى باب، لكن لما صرف من هذا الباب لأن الشريعة تمنع إقامته أو تحمله على معنى الجواز خروجا عن معاني الوجوب كما هو مقرر في الفقه لحالك أنت. فهمنا الكلام؟ طيب الآن طبقها على حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما سرق الفتيان، فتيان اللي رجل في عام الرمادة جاع الناس وهو أجاعهم وسيدهم أجاعهم، الجماعة جاعوا وصلوا إلى حد المسغبة، خرجوا وجدوا لهم جمل في الطريق أخذوا ذبحوا أكلوا. لما رفع الأمر إلى عمر لو هل طبق الشريعة رضي الله تعالى، هل طبق الشريعة؟ ما هو نظر الشريعة، ما هو الآن الشريعة هذه بوجود المانع، وجد أن الذي ألجأهم إلى السرقة والجوع وسيدهم، ولذلك أمره بدفع ضعف قيمة الجمل. السؤال هل طبق الشريعة؟ الجواب نعم طبق الشريعة. لماذا؟ لأنه أعمل المانع في صرف حكم قطع اليد عن السارق، المانع، لأن الشريعة أتت بالموانع، وإما أن تكون موانع كلية أو موانع جزئية، مثل الآن يأتي عند فقيه ماذا تعرف ما هو في الإرث، ما هو نصيب الزوجة، ما هو نصيب الزوجة من الإرث، فيأتي إليه فهو ينظر هل له أولاد، لما مات ليس له أولاد نعطيها الربع، ويأتي آخر يدخل امرأة ثانية وإذا له أولاد نعطيها الثمن، تقول ما طبقت الشريعة أنت؟ الأول لا يوجد المانع في صرف الربع إلى الثمن فأخذت حقها الكامل، الثانية وجد المانع الحاجز الذي يمنع إعطاءها الثمنين أي الربع بوجود الفرع الوارث مطلقا، فطبقنا الشريعة. فإذا فهمنا الآن القضية واضحة، فنقول يقول قائل هل تطبقون الشريعة الآن؟ نقول نطبق الشريعة الآن. هل هذا معناه أن لا ننظر إلى الموانع وإلى الشروط وإلى الأسباب؟ هذا جهل، لأنه لا بد حين تقع الفتوى وحين وصول القضية إلى القاضي وإلى الحاكم أن يعمل فيها الموانع وأن يعمل هل وجدت الشروط أو لم توجد، هل وجد الأسباب ولم توجد إلى غير ذلك. واضح الكلام؟ واضح الكلام. فإذا سئل المرء هل يتدرج؟ لا يتدرج. نحن قد بلغت الشريعة مبلغها وتم كمالها فنعملها الآن، ولكن نعملها بما أمر الشارع إعمالها بالنظر إلى الأسباب والشروط والموانع. واضح؟ واضح؟ ولذلك قال الثبوت من غير زوال. الثبوت من غير زوال، هذا وصف صلب العلم. الوصف الثاني الثبوت، ولكن فما جعله الشارع سببا فهو سبب على الاضطراد في الحياة والزمان والمكان، وما جعل مانعا إلى غير ذلك مما تكلم به الشيخ رحمه الله. هنا الشيخ يطلق وما كان، انتبه، وما كان واجب فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب، وهذا وهكذا جميع الأحكام. لكن هل يمكن أن يسقط الواجب؟ ممكن أن يسقط الواجب بدخول كالذي رجل يده مكسورة فلا يغسلها، سقط الواجب. واضح؟ وهل يمكن أن يرتفع المندوب إلى واجب؟ نعم، هذا سيأتي يشرحه. قد يكون الحكم مستحبا في الجزء واجبا في الكل. قد يكون الحكم مستحبا في الجزء واجبا، قد يكون واجبا في الكل. واضح؟ وهكذا ينبغي أن نفهم الكلام، هذا هو كلام العلماء. نعم، تفضل. قوله ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال. طيب هذا الكلام صحيح يا شيخ الشاطبي، كيف نوفق بينك وبين معاصرك ابن القيم الذي قال تتغير الفتوى؟ انتبهوا، الفتوى وليس الفقه. الفتوى شرحنا، فتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، يعني بتغير دخول الموانع وعدم وجود الشروط إلى آخره. واضح هذا كلام. وإنما هو يتكلم عن الفقه في ثباته، إذا أردنا الفقه فهو ثابت. وهذا واضح الكلام، هذا لا يوجد عندي أكثر من هذا. وهذا يأتي إلى الرد على من زعم أن الشريعة، أي ما كتب في الفقه، وضع لغير أزماننا. هؤلاء جهلة. ما كتب في كتب الفقه، يعني لما كتب الإمام ابن حزم المحلى، وكتب صاحب المغني بن قدامة، وكتب الشافعي قبلهما الأم، وهكذا، القول بأن هؤلاء قالوا في الفقه ما دل عليه زمانهم، هذا هو الجهل. لأنهم خلطوا بين الفقه وبين الأحكام وبين الفتوى، خلطوا بينها. واضح الكلام؟ واضح هذا. فذلك الذي جاء هنا انتبه، من زعم، وهم كبار ولهم لفات كبيرة ومشايخ، زعموا أن سيد رحمه الله، نبعث المسألة أبعد من هذا وهي أساسها ومربطها ما نحن فيه، وزعموا أن الظلال كتب بنفسية السجن فكان فيه الغلو والتشدد، هؤلاء جهلة. وهذه ما تسمى في علم الدراسات بالتاريخانية. حطها، لأنها أجدها في كلام الإسلاميين، لكنها موجودة في كلام الزنادقة. والزنادقة قلنا كما في الدرس الفائت أو الذي قبله، قلنا إنما الزنادقة يتنشقون أصول ما يبنون عليه من زندقة بما أساس انحراف الفقيه أو المتكلم المسلم. التاريخ ما تعني؟ تعني أن لكل زمان له فقه الخاص، والتاريخ حاكم على الأحكام، التاريخ حاكم على الأحكام، فالناس يختارون من أحكامهم ما يناسب تاريخهم. ولما جاءوا وجعلوا أن ما كتب من الفقه في تاريخنا وما كتب من التفسير في تاريخ أمتنا إنما هو هذا الأساس، هذا الأساس. معنى إيش؟ محكوم، محكوم لتاريخهم، محكوم لواقعهم. وهذا تجده، تعرف، تجده مع كثير ممن يزعمون الفهم وهم أجهل الناس، لا يعرفون، لا يتكلمون، هم يأخذون الكلمات، يأخذون الكلمات دون أن يستوعبوا أصول هذا الدين. وقلنا من مهمات قراءتنا الموافقات أن نتعلم قراءة كتب التراث، مهمة جدا، وهذه من بابها. حتى التاريخ انتبهوا، هذه سأبدأ منها لأنطلق لما بعدها، وأنا مهم لدي هذا، هذا من أصول الفقه الذي يحتاجه هذا الزمان. من كنت؟ يبدأون، أعيد المسألة حتى تترتم أول، يريدون أن يقولوا بأن ما كتب من الفقه، من الفقه إنما هو محكوم بأزمانهم، وما كتب من التفسير محكوم بأزمانهم. نقول كذبتم. حتى التاريخ، هذا الذي أردتها ابتداء، حتى التاريخ لما كتبه علماؤنا، والتاريخ منه السيرة، إنما كتبوه ليستعلي على الزمان والمكان، تاركين حكمة عمله وتطبيقه إلى ظروف الناس وأحوالهم باعتبار حكمة الحاملين له. حتى التاريخ لما جاء علماؤنا، لنأخذ أكبر كتاب تاريخ وكتاب الطبري، ما الذي فعله الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه؟ ساق لنا الخبر كما وصل، واعتذر في بداية التاريخ، وقال لنا كلمته، قال إذا وجدتم كلام ما بيعجبكم وكلام ضعيف وكلام متناقض فالعهدة ليست علي، إنما هكذا وصلني فأنا أبلغكم إياه. حتى التاريخ الذي ينبغي أن يقرأ وأن يروى بعين ناظره، ها؟ لأنه الآن إحنا لو حدثت قصة هنا لا نسوقها إلا وقد أدخلنا فيها ذواتنا وأشخاصنا ومزاجنا. ولذلك إذا جاء، ها، إذا جاء الآخر، يعني انتهت هذه القصة، انتهت الحدث الذي بيننا هنا، وكل واحد منا روى القصة مع إدخال ذاته في هذه القصة، جاء من بعدنا ليرى اضطرابا في الخبر ومشكلة فيه، ولا يستطيع أن يميز بين ما رآه وبين ما رآه. الأول رآه رؤية العين، والثاني رآه رؤية النظر، بينما رآه نظرا وبينما رآه نظرا، بينما رآه عينا وبينما رآه نظرا في عقله. علماؤنا من أعظم ما فعلوا أنهم قالوا هذا هو الدين، هكذا نكتبه في كتبنا، هذا هو الدين، ودعوا هذا الدين ليعمله كل أهل الزمن وكل أهل حقبة من الزمن بحكمتهم بالنظر إلى واقعهم فيما فيها من أسباب وظروف ودخول الحكمة وغير ذلك. ها؟ حتى التاريخ لم أتي إلى الفقه، أتيت إلى ما هو أشد في تاريخ البشرية من لغوصة ولعب فيه، وأن الأمة الإسلامية في علومها بريئة من هذه، من هذا الجهل. معاي ولا مش معاي؟ التاريخ قالوا لنا هذا هو التاريخ، بلغني هكذا، هكذا بلغني، اقرأه، عندك هذا الراوي كذاب اطرح القصة هكذا روتني، هاي مشكلتك، عندك هذا الراوي مقبول اقبله، مشكلتك أنت، بس هكذا وصلتني. عندك هذا الخبر مناقض للتاريخ، انقده أنت في زمانك. أنا لا أنقل لك فكرتي ولا أنقل لك نظرتي، أنقل لك ما بلغني هذا في التاريخ. فهل تظنون أنهم وقد كانوا بهذا الورع وهذا العقل وهذه الحكمة مع التاريخ الذي يدخل فيه أنظار الناس وأمزجتهم وعقائدهم وما يحبون وما يكرهون، هل تظنون أنهم يتورعون في هذا ثم يأتوا إلى تفسير كتاب الله فيعملون به هذا الذي يعمله الآخر في تاريخهم؟ وذلك لما جاء علماؤنا يسبون، يقول التفسير تفسير من كثير كتب هكذا، يأتي يجلس هكذا بعضهم هنا حتى هنا في هنا فيما أنتم. والله أنا أعتقد أن التفسير يجب أن يصبح فيه تطور، أعتذر، لكن قطعا أن هذا أدنى من مرتبة الحمار. هو أنت عندك العجز. هذا ابن كثير فسر كتاب الله تفسيرا فوق الزمن وفوق مكانك. ما دورك أنت؟ دورك حين تجلس إلى الناس فتقع حادثة أن تأخذ هذا الكتاب الذي هو فوق الزمن وفوق المكان وفوق الحالة وأن تطبقه على حالتك، هذا شغلك أنت. فهمنا الكلام؟ وكذلك الفقه، لما كتب علماؤنا الفقه كتبوه من أجل أن يكون مطلقا، هكذا باب المياه، هكذا باب الطهارة، هكذا باب الصلاة، هكذا باب الزكاة، هكذا باب. ولما يأتي لما إن كنت عالما وعظيما كما هؤلاء وكما في أزمانهم، عليك أن تدخل هذا المطلق إلى عالم المقيد بدخول الأسباب والموانع والشروط في داخل الحدث. ذلك علماؤنا لما كتبوا ديننا وأورثونا إياه، إنما أورثوا، أنا بتكلم على كتب على على على أصول الكتب، وإلا فقد وردت في كتب علمائنا النوازل، وقالوا كيف نزلت النازلة هذه وما دخل فيها من ظروف، وينقلونها كما هي، وأنا أجزت كذا لدخولك. هذه مسألة أخرى، ولا يجوز أن ترتفع فوق الزمان والمكان. لكن حين نتحدث عن الفقه، لا يجوز لجاهل ولا لغبي ولا لضال أن يزعم أن كتب الفقه كتبت في ظروف غير ظروفنا، لأنه جاهل، لأنه لا يعرف كيف يأتي إلى المطلق، يعني بتكلم عن مطلق الزمان والمكان، فيقيده في زمانه ومكانه. بين هذه المسألة واضحة؟ فلا يجوز التفسير. وقال لك هذا هو الآية، الآية هذه لغتها كذا ونزلت في سبب كذا، والعلماء قالوا هذا اللفظ وهذا اللفظ يعني كذا، وتركيبها يعني كذا، وقد يعني وهكذا. فأنت تفهم هذه بهذا المعنى، هذه الآية هذه كتبت فوق الزمان والمكان. فلذلك ما يسمى بالتاريخانية هذه بدعة لم تقع فيها أمتنا، وإنما أخذوها من المستشرقين. وجاء الجهل اليوم يطبقون، يقول والله اسمعون، هو تسمعون، والله كتب الفقه لغير زماننا، زماننا يحتاج إلى فقه جديد، يحتاج إلى فقه جديد، يحتاج إلى فتوى جديدة، نعم يحتاج إلى فقيه أن يكون بصيرا بحال زمانه ليدخل الفتوى في مطلق الفقه العام الذي يجب أن يحترم ويبقى سويا كاملا، نعم واضح. ولذلك الزعم السب على بعض الخصوم بأنهم كتبوا شيئا من الدين ضمن ظروف كانت قاسية أنتج دينا بنوع ما ومزاج ما، هذا منتهى الجهل، وأنا أطبقه على كلامهم وجهلهم في سيد قطب رحمه الله، وهو له حق، وككل علمائنا وككل من خدم دين الله عز وجل ولو بخطوة واحدة أن ندافع عنه بالحق الذي علمناه فيه. زعموا أن سيد كتب هذه التاريخانية، هذه الآن كيف يقولونها المشايخ؟ يقول المشايخ هذه وعمائم ولفات، يقولون بأن سيد كتب التفسير بمزاج شخصي، فلذلك هو خاضع لظرفه، ولذلك خرج فيه التشدد، خرج فيه التشدد. ولو كتبه وهو مستلق على أريكته، وكان بالرغم أستاذ محمد قطب رد هذه وقال في الحقيقة إن الله قيض للسيد أن يكتب تفسيره ليس في السجن ولكن في المستشفى، حيث كانت كل الظروف النعيم حاضر لديه، وهو مريض يعني مستشفى يعيش يعني على خلاف قاعدتهم. هم يقول هذا كلام رد، وهذا لا يهمني في كثير وكثير ما قال، لكنه يؤيد ما نقوله، يعني ما قاله لا يغير ما قاله الأستاذ محمد عن أخيه. قال إن لا، هو ما كتبه السجن ولا تحت السياط ولا تحت ضرب جلادي، لا كتبه في المستشفى، وكان عنده أشخاص هو فقط يلقي عليهم ويكتبون ويراجع معهم مرة بعد المرة ويحضر له الكتب إلى المستشفى، كان منعما. هذه التاريخانية يفتحها الشيخ ليقدح بها تراثا، وهي مأخوذة من الزنادقة، أو أنها بعد ذلك يفتح الباب إلى الزنادقة. واضح يا مشايخ؟ نأتي إلى والثالث كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصون نحوه لا زائدا على ذلك. خلاص، هذا هو كون العلم حاكما. البارحة هذه البارحة جاءت بعض الآيات، لا أستطيع أقول إن استوعبت، لا تحتاج مراجعة، ما وجدت إلى الآن كلمة علم تنسب إلى فعل الإنسان إلا وهي منسوبة إلى كرامة الرب مباشرة له، مثل قوله وعلم، لمن تسمى العلم؟ الله. وعلم آدم الأسماء، وقوله الرحمن إيش؟ ابحثوا، قد تطرد هذه فنجدها باستقراء تام في كتاب الله أنها تامة، أن العلم لم ينسب حين استقر في قلب العبد إلا إلى الله، وهذا شرف عظيم. الموت نسب إلى الله، ونسب إلى تتوفاه الملائكة، نسب إلى غيرهم وهكذا. ولكن أن يأتي في القرآن العلم ليس منسوبا إلا إلى فعل الرب في تصويبه وإعطائه للعبد، هذا دلالة على جلالة العلم، على جلالة العلم. فإذا العلم حاكم، العلم حاكم، لا الأمزجة ولا النظر، والعلم عندنا هو المتلقى من الكتاب والسنة. قوله كون العلم حاكما لا محكوما عليه، لا العقل، ما دور العقل؟ هو أن يفهمه، هذه شرحناها. وبمعنى كونه كون حاكم، أي كونه كونه حاكم بمعنى أن العمل الذي يصدر على مدار التاريخ هو تحت العلم، هو تحت العلم، وهو أنه حاكم عليه، يقول هذا الفعل صحيح، هذا الفعل خطأ، هذا الفعل جائز، هذا الفعل غير جائز، هذا أصبت به، هذا أخطأت، هذا أجزأك، هذا لم يجزك، هذا الفعل في صفة الصحة، هذا في صفة البطلان، هذا في صفة الفساد، إلى آخره. واضح الكلام؟ فالعلم حاكم، لا يجوز أن نقول بأن أيوة أن هناك فعلا حاكما على العلم. بمعنى كوني مفيدا لعمل يترتب، مفيدا لعمل، إذن الأصل هو العلم الذي يفيد يخرج، العلم الذي يفيد يخرج العمل، الذي يخرج العمل، هذا ما يهمني، العلم الذي يخرج العمل وليس العكس، العمل لا يفيد العلم أبدا، بل العلم هو الذي يفيد العمل. نعم، قوله فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه، كلمة هذه رائعة، يصوب، ما رأيتم جمالها؟ يصوب، كأنه يصوب ماذا؟ كأن واحد يصوب البندقية، يضعها في الاتجاه الذي يريده، فكأن العلم حمله وأقامه، قال هذه القبلة، امشي، يصوب نحوه، كأنه صوبه، وضعه في الطريق الصواب نحو العمل الصحيح. نعم، هذه كلمات ينبغي أن توضع يعني أمام أعيننا، هذه الكلمات. نعم، ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة. واضح، كلمة لا يوجد ما يفسرها أكثر من أن نتلوها. نعم، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها،